لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله؟ لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله؟ من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله؟ لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله.